وما ظلمهم الله ولكن كانوا هم الظالمين وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد ليس أخذه للأفراد فحسب وليس أخذه للواحد والاثنين ولا للقرية ولا للمدينة ولكن للقرى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد يصوم المؤمن هذا الشهر فيتذكر حرمته ويصوم فيه فيتذكر نعمة الله عز وجل بإنجاء أهل التوحيد والحق وإهلاك أهل الشرك والباطل فيعتبر ويعلم أنه مهما رأى من طغيان الباطل فإنها سحابة صيف عن قريب تقشع وأنه مهما رأى من طغيان أهل الظلم والبغي إن الله بالنفسات فأنه مهما رأى من تماد الظالمين في ظلمهم وبغيهم وعدوانهم وإسرافهم على أنفسهم فإن لهم زمانا محدودا ويوما موعودا أن الله ليس بغافل عما يعملون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم إنا نعوذ بك بوجهك من مسالك الظلمة والظالمين اللهم اكفناهم بما شئت أنت القوي المتين أسألك بعزتك وجلالك وعظمتك أن تقسم ظهورهم وأن تكف عن المسلمين شرورهم اللهم أبدل بالنصر لكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم يا من خلقت البحر لموسى وأنجيته بعظمتك وأنت الأعز الأعلى نسألك بعزتك وجلالك وعظمتك وكمالك أن ترفع منار الإسلام وأهله وأن تخذل الشرك والكفر وأهله اللهم شتت شملهم فرق جمعهم واجعل بأسهم بينهم إذن عددا إذن بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم اسلبهم عافيتك وأنزل بهم نقمتك اللهم عجل عليهم لعنتك إله الأولين والآخرين اللهم عجل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بالفرج ارحم المستضعفين والمكلومين والمظلومين في مشارق الأرض ومغاربها يا أرحم الراحمين إنك ولي ذلك والقادر عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.